بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الخامسة من محاضرات تفسير سورة طه، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. لقد أرى الله فرعون من الآيات والعبر والقواطع ما تقوم به عليه الحجة، فما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن الناس. لقد أقام الله الحجة على فرعون بآيات بينات وبخوارق ومعجزات أجراها على يد كليمه موسى تقوم بمثلها الحجة، لكن فرعون ما استقام ولا رعوى، بل كذب وتولى. كذب الخبر، تولى عن الأمر والنهي، جعل الحق باطلا والباطل حقا، جادل بالباطل ليضل الناس، فقال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. لقد قامت عليه الحجج والآيات وعاين ذلك وأبصره، فكذب به كفرا وعنادا كما قال ربي جل من قائل، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. أخبر جل جلاله عن فرعون أنه قال لموسى عندما أراه الآية الكبرى، عندما ألقى عصاه فإذا هي حية تسعى، ونزع يده من تحت جناحه فخرجت بيضاء من غير سوء، فقال: هذا سحر جئت به لتسحرنا، لتستوني به على عقول الناس، لكي تكاثرنا بهم ولكي يتبعوك. زعم أن هذه الآيات التي أراه إياها موسى لم تكن إلا سحرا وتمويها، المقصود منها إخراجهم من أرضهم والاستيلاء عليها، لكي يكون كلامه ذا وقع في قلوب قومه. إن الطباع تميل إلى أوطانها، يصعب عليها الخروج منها ومفارقتها. فأخبرهم أن موسى قصده أن يخرجهم من أرضهم بسحره: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، تستولي على عقول الناس فيتبعونك وتكاثرنا بهم. أجئت لتوهم الناس بأنك نبي يجب عليهم اتباعك والإيمان بما جئت به، إلى أن تغلبنا على أرضنا وتخرجنا منها ويكون لك الملك فيها. إنما قال هذا ليحمل قومه على السخط على موسى، على السخط على موسى والغضب منه، بإظهار أن مراده ليس مجرد إن جاء بني إسرائيل من أيديهم، بل إخراج القبط نفس أنفسهم من أوطانهم وحيازة أموالهم وأملاكهم جملة، لكي يسد عليه الباب فلا يتوجه أحد إلى اتباع دعوته، ولا النظر إلى معجزاته، ولا الالتفات إلى ما يدعو إليه من الخير. لا شك أن حب الأوطان جبلة إنسانية لا تعدلها إلا غريزة حب الحياة. لقد قرر الله تعالى، أو قرن تعالى، بين الإخراج من الأوطان وقتل الأنفس عندما أخذ العهد على بعض الأمم من قبلنا، على بني إسرائيل: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. آية أخرى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فلنأتينك بسحر مثله، إن لدينا سحرا مثل سحرك فلا يغرنك ما أنت فيه، اجعل بيننا وبينك موعدا يوما نجتمع نحن وأنت فيه لكي نعارض ما جئتنا به بما عندنا من السحر في مكان وزمان نتفق عليه. فلنأتينك بسحر مثله فأمهلنا واجعل لنا موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى يستوي علمنا وعلمك به، أو مكانا مستويا معتدلا لنتمكن من رؤية ما فيه. فيكون الاجتماع في هذا المكان المستوي من الأرض لا ارتفاع فيه ولا انخفاض، لا جبال ولا وهاد تستر بعض الحاضرين عن بعض. كأنه يقول له: عين لنا زمان المقابلة ومكانها على ألا يكون فيه ما يستر أحدا من الناس عن أحد ليروا ما يصدر منك ومن السحرة. فأجابهم كليم الله موسى قائلا: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. يوم الزينة يوم النيروز، يوم عيدهم وتفرغهم من أعمالهم واجتماعهم جميعا لكي يشاهد الناس قدرة الله على ما يشاء ومعجزات الأنبياء وبطلان معارضة السحرة لخوارق العادات النبوية، وأن يحشر الناس ضحا ضحوة من النهار لكي يكون الأمر أظهر وأجلى وأبين وأوضح. وهكذا شأن الأنبياء، أمرهم بين واضح لا خفاء فيه ولا لبس. ولهذا لم يقل ليلا بل قال نهارا وضحا. فيوم الزينة يوم عيدهم يوم النيروز، وفي ذلك من وضوح الحجة ما لا خفاء فيه ومن وثوقه بغلبته على خصمه وعدم مبالاته فيه به. فتولى فرعون فجمع كيده، لما تواعد مع موسى إلى وقت ومكان معلومين شرع في جمع السحرة من مدائن مملكته، كل من ينتسب إلى السحر في ذلك الزمان، كما قال تعالى: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. اجتمع الناس لميقات يوم معلوم وهو يوم الزينة. جلس فرعون على سرير مملكته، اصطف له أكابر دولته، وقفت الرعايا يمنة ويسرة، وأقبل موسى متوكئا على عصاه ومعه أخوه هارون. وقف السحرة بين يدي فرعون صفوفا وهو يحرضهم ويحثهم ويعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يقولون له: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وإنكم إذن لمن المقربين. نصحهم كليم الله موسى في بداية الأمر، قال لهم موسى: ويلكم، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. لا تموهوا على الناس، لا تخيلوا للناس بأعمالكم وبسحركم وبباطلكم إيجاد أشياء لا حقائق لها وأنها مخلوقة وليست مخلوقة، فتكونون قد كذبتم على الله فيستأصلكم بعقوبة لا بقية بعدها، يهلككم هلاكا لا بقية له. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. نعم، تشاجروا فيما بينهم. فمن قائل: ليس هذا بكلام ساحر، إنما هذا كلام نبي. ومن قائل: بل هو ساحر وحلاسة خصومة ومنازعة ومشاجرة. وأسر النجوى أي تناجوا فيما بينهم في هذا الأمر الذي هم مقبلون عليه. قالوا: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. إن هذان لساحران، في إعرابها وجوه تحدث عنها أهل العلم في مواضعها من كتبهم، وفيها يعني وجوه، يعني قالوا: إن مخففة من الثقيلة فهي مهملة لا عمل لها، أي لا تنصب المبتدأ، فيكون ما بعدها هذان لساحران مبتدأ وخبر وقد جريا على النسق الطبيعي للإعراب. ابن عقيل في شرحه للألفية يقول: إذا خففت إن فالأكثر في لسان العرب إهمالها، فتقول: إن زيد لقائم. الوجه الثاني يعني أن إن هنا ناسخة لكن بمعنى نعم، إن هنا ليست هي الناسخة بل هي بمعنى نعم، فيكون المعنى: نعم هذان ساحران. وهذا قول جماعة من النحويين كالمبرر والأخفش الصغير وغيره. أيضا من أوجه تخريج هذه القراءة: إن ناسخة أو إن ناسخة ناصبة، واسمها ضمير الشأن محذوف، أي إن الشأن هذان ساحران مبتدأ وخبر، والجملة في محل رفع خبر إن، أي إن الحال والشأن هذان لساحران. طيب، الغرض أن السحرة قالوا فيما بينهم: تعلمون أن هذا الرجل وأخاه موسى وهارون ساحران عالمان خبيران بصناعة السحر، يريدان في هذا اليوم أن يغلباكم وقومكم ويستولي على الناس وتتبعهم العامة ليقاتل فرعون وجنوده، ويذهب بطريقتكم المثلى، السحر، يستبد بهذه الطريقة وهي السحر، فإنهم كانوا معظمين بسببها، تجرى عليهم أموال وأرزاق. كأنهم يقولون: إذا غلب هذان في هذا اليوم أهلكاكم وأخرجاكم من الأرض، وتفردا بذلك وتمحضت لهما الرياسة دونكم، فيصرفان وجوه الناس إليهما. طب الحل: أجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، وقد أفلح اليوم من استعلى. أي اجتمعوا صفا واحدا وألقوا ما في أيديكم مرة واحدة لتبهروا الأبصار، لتغلبوا هذا وأخاه، وقد أفلح اليوم من استعلى. لقد وعدنا، لقد وعدنا هذا الملك العطاء الجزيل وأن نكون من المقربين عنده، أما هو إذا غلب سينال الرياسة العظيمة ويذهب بطريقتكم المثلى. طيب، تواصوا على أن يجمعوا صفهم وأن يبرموا أمرهم، فقالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. فقال لهم موسى: بل ألقوا. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ألقوا أنتم أولا، لنرى ماذا تصنعون من السحر وليظهر للناس جلية أمرهم. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقد ذكر الله تعالى في موضع آخر أنهم عندما ألقوا حبالهم وعصيهم قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. وأخبر الله تعالى عنهم أيضا في آية أخرى قائلا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وهنا يقول فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. تخيل. نعم يقول بعض أهل التفسير أودعوا فيها من الزئبق ما كانت تتحرك بسببه وتضطرب وتميل بحيث يخيل للناظر أنها تسعى باختيارها، وإنما كانت حيلة، وكانوا جما غفيرا وجمعا كثيرا حتى امتلأ الوادي حيات فيما يرى يركب بعضهم بعضها بعضا. فأوجس في نفسه خيفة موسى، خاف على نفسه الخوف الجبلي الطبيعي عند رؤية هذا المنظر المهول، أو خاف على الناس أن يفتنوا بسحرهم ويغتروا بهم قبل أن يلقي ما في يمينه. وطبيعي الخوف الجبلي يعرض للصالحين ويعرض للنبيين. الله جل وعلا قال عن موسى فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين، وقال هنا فأوجس في نفسه خيفة موسى، وقال أيضا مخبرا عنهما عنه وعن أخيه هارون عندما أمرهما أن يذهبا إلى فرعون إنه طغى فقال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. لكن الله جل وعلا أوحى إليه أن ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. صارت تنينا عظيما هائلا ذا قوائم وعنق ورأس وأضراس، جعلت تتبع تلك الحبال تبتلعها حتى لم تبق منها شيئا إلا تلقفته، والسحرة والناس ينظرون مبهورين مندهشين جهرة نهارا ضحوة، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. إذن الخوف الجبلي الطبيعي الذي اعترى موسى أول الأمر لا يقدح في كمال الإيمان، يجده أكثر الناس بطبيعتهم عند رؤية ما يضر من عدو أو حيوان مفترس أو زلزال متوقع، فهذا مما لا حرج فيه. لكن الله جل وعلا كما قلنا ربط على قلب كليمه موسى وقال هدئ روعك وقر عينا واطمئن بالا لا تخف إنك أنت الأعلى، ستنتصر عليهم، ستكون لك الغلبة، فالعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. لا يؤمن حيث وجد. سحر، عقد، رقى وكلام يتكلم به أو يكتب وهو يؤثر في بدن مسحور أو قلبه أو عقله وله حقيقة، فمنه ما يقتل ومنه ما يمرض ومنه ما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطأها، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه وما يبغض أحدهما إلى الآخر أو يحبب بين اثنين. السحر قديم، ما من أمة أرسل إليها رسول إلا واتهمته بالسحر أو الجنون، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا ساحر أو مجنون. وقرن السحر بالجنون لأن بعض المسحورين تصدر منهم تصرفات تشبه تصرفات المجانين، والسحر له حقيقة كما قلنا، وليس مجرد تخيل، منه ما يكون تخيلا ومنه ما يكون حقيقة، وقد يموت المسحور أو يتغير طبعه وعاداته وإن لم يباشر. فالسحر منه ما هو حقيقة ومنه ما هو تخيل. وعلى هذا يعني أدلة كثيرة، كقول الله سبحانه وتعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم وما ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فلو لم يكن للسحر حقيقة فماذا يعلمون؟ ماذا يعلم الملكان؟ وما الذي يتعلمه الناس منهم؟ أيضا قوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، الساحرات اللواتي يعقلن في سحرهن وينفثن عليه. فلولا أن للسحر حقيقة لما أمر الله بالاستعادة منه. الأدلة على على على هذا على هذا كثيرة. والسحر أنواع، استعان بأرواح أرضية ومنه يعني عبادة الكواكب أو تخيلات وأخذ بالعيون، أو الاستعانة بخواص أدوية، وهذا أقرب إلى العبث والتخيل منه إلى الحقيقة. ولا شك أنه لا يجوز تعلم السحر ولا استعماله، بل قال بعض أهل العلم إن تعلم السحر واستعماله كفر، وهذا قول جماهيرهم كمالك وأبي حنيفة وأصحاب أحمد وغيره. شافعي فصل فقال: نقول للساحر صف لنا سحرا، فإن وصف ما يستوجب الكفر كما كان يعتقد أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. وفي عقوبة الساحر جاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين: إذا أتى الساحر في سحره بمكفر قتل ردته حدا، وإن ثبت أنه قتل بسحره نفسا معصومة قتل قصاصا، وإن لم يأتي في سحره بمكفر ولم يقتل نفسا ففي قتله بسحره خلاف، والصحيح أنه يقتل حدا لردته، إلى آخر ما جاء في الفتوى. لما عين السحرة ما عينوا، وهم السحرة المهرة لهم خبرة بفنون السحر وطرقه ووجوهه، أدركوا علموا علم اليقين أن هذا الذي فعله موسى ليس من قبيل السحر والحيل، بل هو الحق الذي لا مرية فيه، وأنه لا يقدر على هذا إلا الذي يقول للشيء كن فيكون. فعند ذلك خروا ساجدين لله وقالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. ولهذا قال ابن عباس وعبيد بن عمير: كانوا أول النهار سحرة وفي آخر النهار شهداء بررة، وفي آخر النهار شهداء بررة. نعم. وقال الأوزاعي: لما خر السحرة سجدا رفعت الجنة لهم حتى نظروا إليها. لما خر السحرة سجدا رفعت الجنة لهم حتى نظروا إليها، فألقي السحرة سجدا قالوا: آمنا برب العالمين. رأوا في هذه الحالة رأوا منازلهم تبين لهم وهم في سجودهم. فإنما الأعمال بالخواتيم. لقد كان السحرة أول النهار سحارا كفارا وآخر النهار شهداء أبرارا. فنسأل الله سبحانه أن يختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، وأن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في المحاضرة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.